إديسيون ريزونانس تقدم الراب لخطر النوري خطر ربح الامبراطور والأمير يحيى فريال ميلانو سيرت لي العيط بيدي الليل اليوم على بالي وشافتني ساكتة وني اصبر لربي ويوم ويا شريف اخويا وني اصبر ويا كل شي فايتة ويوم